خلينا وتسبقنا سنين. إذا كنا عطول التقينا عطول، ليش منتلف خايفين؟ ودعنا لآخر مرة حبيبي. أنا كل ما بشوفك كأني بشوفك لأول مرة حبيبي. أنا كل ما تودعنا كأنك ودعنا لآخر مرة فاتوا خايفين.